أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فكنا انتهينا في شرح رسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه للكلام على أحكام الإمامة. انتهينا عند قوله: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وقبل تكلمنا على قوله: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. ثم انتقل للكلام على متى يعد المأموم قد أدرك الإمام. لا شك ولا ريب أن الأفضل أن يبادر المأموم للصلاة ليدرك الجماعة من أولها، وأعظم فضل هو إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام. ولهذا جاء في الحديث أن من أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. فدل على أن من أفضل ما تدرك به الجماعة أو إدراك الجماعة أكثر الفضل فيها أن تدرك من أولها، أي من أول تكبيرة الإحرام. وما هو الحد أو آخر حد الذي إذا فات المأموم لا يعد مدركا للصلاة أو للركعة؟ فهنا تكلم عليه، قال: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. ها هنا الكلام على مسألتين: المسألة الأولى مضمنة لم يذكرها وسيأتي ذكرها. المسألة الأولى: متى نقول أن المأموم قد أدرك الركعة، لحق بالركعة؟ هذه واحدة. الثانية: متى يقال أن المأموم قد أدرك الجماعة، أدرك فضل الجماعة أو أدرك الجماعة؟ فهو تكلم عن المسألة الثانية، ونشير إلى المسألة الأولى، ألا وهي حد إدراك الركعة. حد إدراك الركعة أن يدخل المأموم فيجد الإمام راكعا فيركع المأموم ويمكن يديه من ركبتيه، يمكن يديه من ركبتيه، يعني يكبر المأموم ويركع ويضع يديه على ركبتيه متمكنا ممسكا بهما قبل أن يرفع الإمام. قبل ماذا؟ أن يرفع الإمام، فيكون المأموم قد اطمأن، يعني دخل قائما في الصف كبر وركع وضع يديه على ركبتيه اطمأن ولو لا لحظة يسيرة فرفع الإمام، هنا يعد مدركا للركعة، يعد مدركا للركعة. لا شك مع أن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع، الإمام لا يكون قد رفع رأسه من الركوع. ها هنا خطأ الأئمة ومن يصلون بالناس، يرد بعض الناس يصلي بالناس وهو راكع، وبعدين متى يقول سمع الله لمن حمده؟ حتى يرفع ويصير قائم يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم، فيأتي المأموم ويكبر الله أكبر ويركع ويمكن يديه من ركبتيه، فإذا مكن سمع قول الإمام سمع الله لمن حمده، يظن ماذا؟ الآن رفع رأسه، وهو رفع رأسه من زمان، رفع رأسه قديما. وهذا من خطأ من يأم بالناس، ممن يتقدم يصلي بالناس أو من الأئمة، إنما يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده، يرفع رأسه عند رفع الرأس أنت راكع سمع الله لمن حمده، وأنت ترفع رأسك، وأنت ماذا ترفع رأسك؟ فينبغي الانتباه لهذا، مع العلم أن ذاك المصلي تعتبر ركعته، لأن من يصلي خلف الإمام أحد رجلين: من يبصر الإمام فينظر ويرى حركاته فهذا العبرة بنظره الحركات، ومن يسمع، فالاعتداد بالنسبة لمن يسمع هو بالسمع، فإذا قال الإمام كبر أو كان راكعا فجاء المأموم قال الله أكبر وركع وضع يده على ركبتيه واطمأن فسمع كلمة سمع الله لمن حمده، يعد أنه أدرك الركعة، في حين قد يكون الإمام قد رفع واستتم قائما ثم قال سمع الله لمن حمده، فعند في واقع الأمر الإمام ركع، المأموم ركع بعد رفع الإمام، لكن بالسماع يكون قد أدرك، والذي يرى حركات الإمام يعد ماذا؟ يعتبر أو يعتبر بماذا؟ بالحركات. فينبغي لمن يصلي بالناس ولمن هو يؤم الناس أن يكون على ذكر على هذا. وهذا الحد أشار إليه الإمام مالك في المدونة وذكره كتاب الصلاة باب الركوع والسجود، وقد رواه ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركته. إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركته. هذا نص كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا في إدراك الركعة، كيف يدرك الركعة؟ يدرك بهذه الطريقة، واضح؟ الكلام المؤلف الآن: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. الآن الجماعة متى يعد مدركا للجماعة؟ يعد مدركا للجماعة إذا أدرك ركعة فأكثر. وكيف يعد مدركا للركعة؟ ذكرنا كيف يكون يعد مدركا للركعة، وهذا هو قول الصواب يعني في إدراك الركعة، يعني أن يدرك كما ذكرنا، وهو قول جمهور العلماء. وبعضهم قال لا يعد مدركا لأنه فاتته الفاتحة، وقل من قال بهذا. الصواب الذي عليه الاتفاق وقول جمهور العلماء أنه إذا جاء فكبر وركع وضع يديه على ركبتيه مطمئنا يعد مدركا للركعة ولو فاتته الفاتحة. فإن أدرك من صلاة الناس ركعة واحدة فيعد مدركا للجماعة، وإن أدرك ركعتين فأكثر فهذا من باب أولى. أما إذا جاء ولم يدرك الركعة وجدهم قد رفعوا من الركوع وفي الركعة الأخيرة أو في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أو في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو في التشهد، فالمراد والمقصود أن هذا لا يعد مدركا للجماعة، لا يعد مدركا للجماعة. وبالتالي ما الفائدة من معرفة هذا؟ الفائدة من معرفة هذا أنه ما عنده أجر الجماعة، لا ما عنده أجر الجماعة، وأنه له أن يصلي إذا كان يجد جماعة أخرى، وأنه له إذا دخل مع الإمام أن يصلي مثلا بالنسبة للمسافر أن ينوي القصر، على تفصيل سيأتي إلى آخر ذلك إلى آخره. والصواب أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة لا شك ولا ريب، وقد أدرك الصلاة أيضا، لكن حتى ولو لم يدرك الركعة أو الركوع فإنه يعد مدركا للجماعة ويعطى أجر الجماعة. يعني إذا لحقهم في الرفع من الركوع أو حال السجود أو الرفع من السجود أو السجدة الثانية أو عند التشهد، هذا يعد مدركا للركعة، يعد مدركا للجماعة، يعد مدركا للجماعة وله أجر الجماعة. بل ولو جاء من بيته غير مفرط ولا مقصر ولا متهاون ولا متكاسل يريد أن يلحق الجماعة فوجدهم قد صلوا، فإن له أجر الجماعة، كما جاء ذلك في حديث صحيح رواه النسائي في سننه. ولهذا فالسنة إذا جاء المأموم أن يدخل مع الإمام في أي هيئة وجده عليها. ولهذا جاء في الحديث إذا جاء وإذا جاء يدخل معه على الهيئة التي يجده عليها، لحديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والحديث صحيح. طيب، قال ومن أدرك ركعة فقد أدرك فأكثر فقد أدرك الجماعة، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. هذا يسمى حكم المسبوق، يسمى حكم المسبوق. ولبعض الطلبة الجزائريين ومن شيخنا أبو عبد الرحمن محمود حفظه الله تعالى ورعاه رسالة في هذا الباب في حكم صلاة المسبوق ماتعة ورائعة، وذكر فيها ما يتعلق بهذه المسألة وجمع فيها كلاما طيبا جزاه الله خير الجزاء. فهذه تسمى مسألة المسبوق. إذا جاء ووجد الإمام فاته بركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربع، ماذا يفعل؟ أو ثلاث، فماذا يفعل؟ يقول فقد أدرك، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته. إذا الإمام فاته بشيء، هذا الشيء اللي فاتك به الإمام يعتبر ماذا؟ أقوال وأفعال، في أقوال وفي أفعال. قال فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. بمعنى إذا جيت وجدت الإمام فاتك، لما يسلم الإمام وش دير؟ الأقوال اللي فاتك تأتي بها كما فعلها. يعني الآن تجيت وأدركت ركعتين تاع العشاء الأخرين، إيش فاتك؟ ركعتين تاع العشاء الأولين. بالنسبة للأقوال الكلام، ماذا فاتك مع الإمام؟ فاتك الفاتحة والسورة جهرا، والفاتحة والسورة جهرا، صح؟ إذا تأتي بفاتحة وسورة جهرا وتأتي بفاتحة وسورة جهرا. إحنا نشرح وش قال صاحب الكتاب، سيأتي ذكر الراجح. خلاص تروح تسيتي هاكم بعدين يقول رجح الشيخ. لا نشرح وش كان في الكتاب، بعدين نذكر ما هو أقرب. يقول على ما فات على نحو ما فعل الإمام في القراءة. يعني لما تجي والإمام فاتك بحاب شيء، لما يسلم الإمام هذاك الأشياء الأقوال اللي فاتتك مع الإمام تأتي بها. يعني قرأ فاتحة وسورة جهرا جيب الفاتحة وسورة جهرا، قرأ فاتحة وسورة سرا جيب فاتحة وسورة سرا، قرأ فاتحة سرا جيب فاتحة سرا مثلا، وهكذا. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. بالنسبة للأفعال تفعل كالذي يبني في صلاته وهو وحده، يعني يكمل صلاته وحده. بمعنى جيت وجدت الإمام صلى ركعتين، فاتك بركعتين، أدركت أنت معه ركعتين، الزوج الأولي تاع العشاء راح تقوا الزوج صليتهم معه. الأقوال تخلف وشفاتك والأفعال الدين كي واحد يصلي حال يعني تعتبر الركعة الثالثة هي الثالثة والركعة الرابعة هي الرابعة من حيث الفعل ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. واضح؟ هذا قول المصنف قول أبي زيد قيرواني وقد ذكره أيضا في النوادر. والمقصود من هذا القول يعنون له بالقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. ويوجد قول آخر وهو القضاء في الأقوال والأفعال، القضاء مطلقا. ويوجد القول الآخر وهو الإتمام مطلقا في الأقوال والأفعال. فجمع اللحمي المذهب في ثلاثة أقوال، قال البناء في القول والفعل، والقضاء في القول والفعل، والقضاء في القراءة مع البناء في الفعل. هذا الذي درج عليه اللحمي، وذهب غيره إلى تفصيل آخر في المذهب يعني من حيث توجيه الرواية والقول. طيب لا نطيل به. والصواب في المسألة الإتمام، بمعنى أنه ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام هو إكمال العمل بعد أن بدأ فيه، وكل الروايات جاءت بهذا اللفظ بلفظ الإتمام، إلا رواية واحدة في صحيح مسلم جاءت بلفظ القضاء من طريق سفيان بن عيينة، وفيها فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. بعض أهل العلم قال هذه الرواية محل نظر، لأن غالب الروايات بالإتمام وهذه بالقضاء. نقول هذه صحيح مسلم هي ثابتة، ولكن يمكن حمل القضاء على الإتمام، لأن القضاء من معانيه الإتمام. قال ربنا فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم أي أتممتم. وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة أي تمت الصلاة. فقوله ما أدركتم صلوا ما فاتكم فاقضوا بمعنى فأتم، ولا إشكال في ذلك. فيكون الصحيح والراجح والقوي هو الإتمام، وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية في المذهب أيضا. ما معنى الإتمام الصحيح؟ يعني لما تأتي وتلقى الإمام فاتك بركعة ولا ركعتين ولا تدخل معه، لما يسلم ما أدركته هو أول الصلاة، ثم تتم الصلاة لوحدك ما بقي عليه. بمعنى إذا أدركت الإمام في ركعة واحدة من أي صلاة، لما يسلم تصور نفسك أنك صليت ركعة واحدة من هذه الصلاة، ما الذي يبقى عليك؟ فأتمم. يعني جئت للظهر لحقت ركعة الأخرى، لما يسلم الإمام تصور أنك وحدك تصلي الظهر وقد صليت ركعة، ماذا بقي عليك؟ باقي عليك ثلاث ركعات، الثانية فاتحة وسورة وتجلس تتشهد ثم تقوم، الثالثة الفاتحة فقط، والرابعة الفاتحة وتسلم. لو أدركت ركعتين صلاة رباعية ظهر أو عصر أو عشاء أو مغرب، لما يسلم الإمام تصور حالك أنك تصلي لوحدك وقد صليت ركعتين من صلاة رباعية أو ثلاثية، ماذا بقي عليك؟ بقي عليك الثالثة والرابعة، تأتي بها سرا بفاتحة فقط، أو في المغرب تأتي بفاتحة فقط. لو أدركت ثلاث ركعات فالرباعية لسلم الإمام، تصور نفسك تصلي الرباعية وقد صليت ثلاثة، كم بقي لك؟ ركعة واحدة الفاتحة. لو جئت وجدت الإمام في المغرب فاتك بركعتين، أدركت ركعة واحدة، لما يسلم الإمام تقول كم بقي علي؟ كأنك وحدك تصلي المغرب، صليت ركعة، وإيش بقى لك؟ ركعتين، الثانية فاتحة وسورة جهرا تجلس تتشهد، والثالثة الفاتحة فقط وتسلم سرا وتسلم. واضح هذا؟ أظن واضح. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني وحده. طيب هذا هو. ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. إلا المغرب وحدها، يعني من صلى في جماعة له، أو من صلى صلاة له أن يعيد. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وانصرف فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين كل جماعة، فقال علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، قال ما حملكما على ألا تصلي في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله نحن مسلمين. قال فلما لم تصلوا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، جئنا وجدتكم تصلون ننتظر. قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون فليصلي معهم فإنها له نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال ومن صلى وحده لعذر، صلاة الجماعة واجبة، إن كان له عذر فصلى وحده. ثم ذهب العذر، ثم ذهب العذر وجاء فوجدهم يصلون، فله أن يعيد في الجماعة للفضل، طلبا لفضل الجماعة في ذلك إلا المغرب وحدها. المغرب لا يعيدها حتى لا يجتمع وتران في ليلة واحدة، أو حتى لا يصير أو تصير صلاة النهار قد ختمت بشفع وليس بوتر. يعني إذا صلى ثلاث ركعات وبعدين زاد ثلاث ركعات، ثلاثة مع ثلاثة صارت ستة، ووتر النهار المغرب، وتر النهار المغرب، هذا هو التعديل. وقيل لأنه حتى لا تجتمع أو لا يجتمع وتران. نعم، والحديث جاء على عمومه ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نتم بعد الأذان، تفضل. قال إذا فمن صلى وحده فلو أن يعيد في الجماعة بالفضل في ذلك إلى المغرب وحدها، يعني خشية أن تصير شفعا وليس وترا. وكذلك في المذهب أن صلاة العشاء قالوا إذا صلى العشاء ثم أوتر بعد ذلك فإنها إذا أوتر لا يعيد العشاء في جماعة على المشهور، أما إذا كان صلى العشاء دون صلاة الوتر فيجوز له أن يعيدها في الجماعة. والذي يدل عليه الحديث أنه إذا صلى وحده ثم وجد جماعة فلا بأس أن يصلي، إذا أتى المسجد فلا بأس أن يصلي معهم ذلك وتعد له نافلة، ولا يلزم أن يصلي مع جماعة أخرى. يعني إذا صلى في البيت صلاة العشاء ثم جاءه أهله وصلوا العشاء جماعة لا يلزمه أن يعيد معهم. قوله فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته، يعني إذا سلم الإمام يقوم، هل يقوم بالتكبير أو لا يقوم بالتكبير؟ المذهب إذا كان في موضع فيه تكبير يكبر وإلا فلا، يعني لو أدرك مع الإمام ركعتين وسلم الإمام فها هنا يقوم ويكبر، لأنه لما هو يصلي ركعتين وحده ويتشهد ويريد أن يقوم ماذا يفعل؟ يكبر. لكن لو أدرك مع الإمام ركعة واحدة وسلم الإمام وهو يريد أن يقوم ليتم الصلاة، لو كان وحده يصلي وصلى الركعة الأولى فإنه يكبر عند رفع رأسه من السجود ويجلس استراحة ويقوم، لا يعيد تكبيرة ثانية. قالوا فها هنا لا يكبر. إذن إذا سلم الإمام ينظر هذا الموضع الذي المأموم هو فيه، لو كان وحده هل كان يكبر من قيام قعود إلى القيام أو لا يكبر؟ إذا كان موضع يكبر فيه كبر بعد سلام الإمام وإلا فلا. وأما ابن الماجشون من أئمة المذهب المالكي فقال يكبر على كل حال، إذا سلم الإمام قام مكبرا سواء كان موضع تكبير المنفرد أو ليس موضع تكبير، والأمر في ذلك سهل ويسير. والقولان أيضا في مذهب الشافعية وغيرهم، وإن كان قول ابن الماجشون أقرب لأنه ما عهد حركة من خفض ورفع وانتقال إلا وفيها ذكر كما جاء في عموم الأحاديث، والله تعالى أعلم. قال ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ليش؟ لأنه أدرك ركعة فلا يعيد الجماعة مرة ثانية لأنه لا فائدة من ورائها وفيه تكرار الصلاة في اليوم مرتين. ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة لأنه لم يحصل له فضل الجماعة، فالأول صلى الصلاة مع جماعة إذن أدرك الصلاة وفضل الصلاة، فلماذا يعيدها في جماعة أخرى؟ قال إذا أعادها الصلاة أدركها والفضل أدركها فلا فائدة من ذلك. أما إذا لم يدرك الصلاة جاء وجده في التشهد أو السجود فلا يعد مدركا للصلاة الجماعة، صلاة الجماعة إذا دخل معهم وصلى أدرك الصلاة نفسها لكن ليس فضل الجماعة، فإذا جاء جماعة أخرى وصلى معهم جاز له ذلك، جاز له ذلك. ولا شك أن الحديث دل على خلافه في هذه المسألة، يعني لأن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء جماعة أيضا، فكان يجري مع هذا ومع هذا فيصلي مع الأولى إماما فريضة جماعة مأموما فريضة جماعة ويصلي بالثانية إماما نافلة وجماعة. قال والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفهم، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه. هذا كله دل عليه الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومر معنا في عمدة الأحكام. قال دعت جدتي أم مليكة، وفي رواية أمه النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فجاء، فلما أكل قال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته ثم بسطته فصلى عليه، وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وفي رواية فصففت من عن يمينه والعجوز من ورائنا. إذن إذا كان إمام ومأموم يجلس يقوم عند أمامه عن يمينه، قال والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، وفي المذهب قول بأن يتقدم الإمام شيئا، لأن الإمام سمي إمام لتقدمه، وقيل أصله الخيط الذي يضعه البناء ليسير عليه في البناء، فهو يتقدم البناء والإمام يتقدم المأموم. وهنا عمم اللفظة والعبارة ولم يفصل بذلك، فإذا الصواب أنه يصطف معه على صف واحد ويكون عن يمينه. طيب، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، قال وصففت أنا واليتيم خلفه، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. الأحناف يقولون الإمام يتوسط واثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، فإذا جاءوا ثلاثة اصطفوا خلفه، وهذا هو رأي وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا كان في بداية الإسلام ثم نسخ ورجع إلى الذي ذكرت بدليل الأثر الذي أو بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فجاء رجل فقام عن يمينه وجاء الآخر فقام عن يسيره فردهما إلى خلف عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا أيضا من قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمرأة تقوم خلف الرجال، وإن كانت مع الرجل وحده كزوجته أو إحدى محارمه قامت ماذا خلفه، والدليل حديث أنس الذي ذكرته، والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما كما ذكرت في الحديث، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، وهذا أيضا واضح كما ذكرت. والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه، كان الصبي يعقل يميز فإنه يعد كرجل ويقومان خلف الإمام، بدليل الحديث حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم خلفه. اليتيم لا يطلق إلا على من كان صغيرا لم يبلغ، وهذا كان الولد كان صغيرا، يعني لقوله وغلام معه، فإذا إذا كان يميز ويعقل يقوم خلفه، أما إذا كان لا يعقل فيقوم ذاك الرجل عن يمين الإمام. قال والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاتين الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. المقصود بالإمام الراتب الذي نصب في مسجد الجماعة لإمامة الصلوات فيها أو بعضها، وهو الذي يقيمه الحاكم أو السلطان أو الأمير أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على وجه يجوز على وجه مشروع، فيعينه إما الحاكم أو المصلحة معينة أو نائب الحاكم، أو يعينه الذي أوقف المسجد بنى مسجد وقال هذا هو الإمام، أو يعينه الجماعة الذين يصلون في المسجد في هذه القرية، فهو إمام راتب في هذا المسجد ثابت منصب فيه. قال والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، يعني لو جاء الإمام يصلي ولا واحد جاء فيصلي وحده ويقوم مقام الجماعة، وله في ذلك الثواب الجماعة وحكمها فلا وحكمها، وبالتالي لا يعيد في جماعة أخرى كما ذكرنا سابقا على المذهب يعني، ولا يصلي بعده أيضا في مسجده تلك الصلاة، فهذا هو المقصود. والإمام الرادف إن صلى وحده وقام مقام الجماعة يعني هو في حكم الجماعة، لو جاء وصلى وحده فكأنها الجماعة، وبالتالي لا يعيد مع جماعة أخرى فيصلي معهم هذه الصلاة، لأن الصلاة أدركها والجماعة أدركها. وقد سبق الكلام أنه إذا أدرك الجماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى، والصواب بيناه وحكيناه سابقا. كما أنه لا يصلى في مسجده تلك الصلاة لأنه تكرار لصلاة الجماعة مرة ثانية، وهو الذي أشار إليه، ويكره في مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، هذا يكره وهو المذهب. وعند الشافعية أيضا نقلت الكراهة والمنع عن الشافعي وهو الصحيح، وأجاز ذلك الأحناف والحنابلة. يعني مسجد فيه إمام راتب منصب، إذا صلي صلاة الجماعة لا تصلى مرة ثانية الجماعة، وإذا جاء الجماعة كل واحد يصلي لحاله، كل واحد يصلي وحده، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجماعة وحث على الجماعة وحرض الجماعة وتوعد من يتخلف عن الجماعة، فدل هذا على أنه ما في ترخيص لجماعة ثانية، لأنه لو كان في ترخيص لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس فأحرق عليه بيوتهم يدعون الجمع والجماعات. لو كان جائز تكرار الجماعة الثانية يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فات الجماعة الأولى يجي الجماعة الثانية، واللي فات الثانية يجي الثالثة. ثم في تكرار الجماعة ذريعة إلى تضييع الجماعة الأولى وتقليل جماعتها. والكلام في الموضوع يعني فيه طول، لعلنا نرجئه درس قادم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز الإمام أن يترفض بقول سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما خوفا أن يسبقه المأموم؟ يعني ما يقول سمع الله لمن حمده عند رفعه، يكون خفيف الحركة فيقول سمع الله لمن حمده عند رفعه، هذا هو الوارد في صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من دخل المسجد وقت صلاة العشاء وقد قامت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب لعذر، ماذا يفعل؟ ها هنا الصواب أنه يصلي المغرب، فإذا وصل في الركعة الثالثة يتشهد، وله حالة من حالتين: إما أن ينتظر لا يتشهد، ينتظر حتى يصلي الإمام الركعة الرابعة ثم يتشهد معهم ويسلم، وهو قول في المذهب وعند الشافعي أيضا وقال به غير عن أهل العلم، وإما أن يتشهد ويسلم ويدرك الجماعة في الركعة الرابعة، وهو قول أيضا في المذهب وعند الشافعية وقال به كثير من أهل العلم، فيجوز له هاتان حالتان. وقال بعض العلماء يصلي العشاء ثم يعيد المغرب، وإذا صلى المغرب بعد العشاء هل يعيد العشاء أو لا؟ قال بعض العلماء يعيد العشاء في الوقت، وهو مذهب مالك، يعني إذا كان بقي وقت الصلاة الثانية وإلا فلا يعيد. والصواب الله أعلم أنه يصلي المغرب ثم بعد ذلك العشاء على الطريقة التي ذكرت. يقول: يقابله حديث الآخر من يتصدق على هذا فأمر بجماعة أخرى، هذا يأتي جوابه، يأتي جوابه. قلت المسألة طويلة، لذلك أنا وقفت لأنه في اعتراضات وفي غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجماعة فدخل رجل متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ شكون يصلي على مع فلان باش تكون عنده جماعة؟ فهذا يستدل به على جواز صلاة الجماعة مرة ثانية في المسجد الراتب. نقول هذا سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى، والمسألة فيها طول، لذلك يعني نرجئه الدرس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.